له نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا بنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، وإلى من لا يحجبه كل ميراث. طيب، عندنا الآن حمل في البطن، فنقول إما أن ينتظر الورثة وضع الحمل، أنا انتظر حتى يوضع، وهنا لا إشكال، يتبين ذكر أو أنثى أو حي أو ميت. فإن رفضوا وأصروا على القسمة أعطينا الحمل الأكثر، فنقدر الحمل ونعطي بقية الورثة اليقين، ونحن نقول يرث الحمل بشرطين. الشرط الأول أن يتحقق وجوده في الرحم حين موته مورثة، فإن لم يتحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه لم يرث. كيف نعلم أنه موجود حين موت مورثه؟ بأن يولد لأقل من 6 أشهر، هذا يقين، يقين، لأنه يقولون أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، وأكثر الحمل 4 سنوات، وغالبه 9 أشهر. فإذا ولد هذا يقين، لكن إن ولد بعد هذه المدة فينظر حسب التقرير وحسب كلام الأطباء بعد نزوله وكم عمره، حسب قياسهم للحمل وهكذا. الشرط الثاني أن يستهل صارخا، يعني ينزل يبكي أو ينزل يعطس أو ينزل يعقل يضحك، ولا ما يعقل يتبسم، لكن هناك أمر ثالث نعرف به حياته، ما هي؟ حركة كثيرة لا بتقيدونها، كثيرة من قليلة لا ما تدل على الحياة. أليس المذبوح الشاف المذبوح يتحرك؟ ها؟ تعرفون الضب يتحرك؟ الضب ما يتحرك؟ ها؟ بعد ما تقطع رقبته شوي. ولهذا أثبتت في هذا الكتاب أنه يعني يتحرك كثيرا، بل ثبت لي أنه بعدما يوضع في القدر مقطع أن يتحرك، وأثبت فيه أن للضب آلتين، أي أنه آلتين. أنت له آلتان، تعرف آلتان ولا ما تعرف؟ ها؟ وين صاحبنا اللي يقول حسين؟ لا هذا اللي حسدك على الملايين. تعرف ايش ما تعرف آلتين ولا ما تعرف؟ اي طيب. فالمهم ان نتيقن من وجوده، اذا يستهل صارخا يعني بمعنى ان ينزل من بطن امه صارخ او يتحرك او يعطس، ونتيقن من وجوده في بطن امه حين موت مورثه، هذان هما الشرطان. قال له نصيب ابنين، انتبهوا بارك الله، للحمل 6 تقادير، للحمل 6 تقادير، اما ان يكون ذكرين او يكون انثيين، هذه كم؟ او يكون ذكر وانثى، هذه كم؟ 3. او يكون ذكر فقط، هذه كم؟ أو يكون أنثى فقط، هذه كم؟ وش السادس؟ على العموم سأعطي هذا، أنا سألت عنه ما وجدته، لا أجب قبل، لا مو صحيح أنثى، جواب خطأ، لا هو بيجاوب هو نقرأ في عيونه الجواب، هو يقول قد يكون ميتا، قد يكون ميتا، هو يقول قد يكون ميتا، صح، جواب صحيح، هو يقول قد يكون ميتا، ينزل ميت، صح ولا لا؟ فإذا نزل ميت هل يرث؟ يرث؟ لا جائزة من الأمر. ها؟ جائزة من الأمر. رجل ولا امرأة؟ رجل. محمد الزغل. وينه؟ محمد الزغل. تبي هذا؟ طيب هذا فتاوى الحج والعمرة، هذه ثلاث مواسم في الحج كانت تسجل فتاة. ارفع صوت. الخنثى، سنرجع إلى باب الخنثى بتقديراتها المعروفة، لكن كيف يا حبيبي الآن إذا كان خنثى سنرجع للتقدير السابق. انتظر خلينا نكمل. احنا انتهينا من اخونا هذا، مش اسمك، ابو رحيق، بنت وتكنى بها وترضى لله ذلك. كان تميم الداري تعرفون عن ابي رقيه، صح ولا لا؟ يقولون قيل له يا ابا رقيه كان يرفع عنقه، فالإنسان ما يكنى بالأنثى ولا إشكال فيها. طيب إذا نقول أخوكم يقول قد يكون أكثر من اثنين، أقول صدق، لكن الذي يجيبه معنا أخونا، الذي يجيبه معنا أخونا، إذا كانت أكثر من اثنين يختلف ميراثا؟ أبي كنت تجاوب يا حبيبي. أيوة لا يختلف. إذن ما علينا منها، لو كان 10 بنات في بطن أمهن ولدنا ما في إشكال، لأن ميراث هو ثلاثية. طيب خلاهم 5 أولاد، يختلف ميراثهم؟ يرثون الباقي؟ عفى الله عنك، إذن ما ترد مسألة، صح ولا لا؟ لا. وإلا لماذا قال الفقهاء ذكرين أو أنثيين؟ من أجل، إذا قالوا ذكرين من أجل مسألة واحدة فقط فقط، ولا حتى ذكرين ما لها لزوم، لكن من أجل مسألة واحدة، ومن يجيب سيأخذ هذا الكتاب. عفى الله عنك. السؤال، الفقهاء قالوا في تقديرات الحمل أن قد يكون ذكرين، أنا أقول فقط في مسألة واحدة، ولا ما يختلف سواء كان ذكر أو ذكرين أو 10 ذكور، لكن ذكر وذكرين في مسألة واحدة مهمة جدا عندنا. لا ها. لا لا يا أخوان، مر معنا هداكم الله. أنت طلعت السلم ولكن ما ها، لو نسأل الخواص جابوا الله يهديك. في الجد والإخوة ماذا قلنا؟ ما قلنا أن مثليه المقاسمة الباب الجد والإخوة، صح ولا لا؟ يعني لو كان واحد يختلف عن كونها اثنين، ولهذا نحسب الجائزة، صح ولا لا؟ طيب إذن هذه تقادير الحمل. المؤلف يقول رحمه الله: كما لو مات عن حمل يرثه فوقف له نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا بنتين، عذف إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، وإلى من لا يحجبه كل ميراثه. فإذا ولد أحد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه، وإذا استهل ورث كأن بكى أو عطس لا إن تحرك. لا ذكر المؤلف الشرطين، صح ولا لا؟ لكن قال لا إن تحرك، يعني بمعنى أن المؤلف يرى أن الحركة لا تدل على، لكن نقيد هذا بالحركة اليسير، أما إذا كانت الحركة كبيرة فإنها تدل على الحياة. طيب وبينونة المريض، انتقل المؤلف هنا من باب الحمل إلى باب إرث المطلقة، إلى باب إرث المطلقة. وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم، حيث يتهم. إيش معنى هالكلام؟ هناك رجال

ممكنا. هم يقولون الشروط أن يكون المجهول النسب صغير صغير مجهول النسب، ثانيا أن يقروا به، ثالثا أن يصدقهم، رابعا وبعضهم يجعلها هذه واحدة، رابعا أن يكون ذلك ممكنا، ألا يكون مستحيلا. ما معنى ممكن؟ يعني ألا يقروا بإنسان أكبر من مورثه، أو يجي يقر بواحد ميت قبل يعني ولادة مورثه ويقول هذا يرث من أبوي، هذا مو صحيح، واضح؟ فإذا أقروا به. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر الورثة من مشارك فصدقهم. من هو الذي صدقهم؟ المقر به، المقر به، أو كان صغيرا مجهولا النسب ثبت نسبه. وإرث، عندنا أمران بارك الله فيكم، عندنا النسب وعندنا الإرث. وإن أقر بعضهم لم يثبت، وشلوا لم يثبت. ها يا حسين، إن أجبت، إن أجبت أنت وجارك تدخلون هالكتاب، أنت وجارك عشان ما يقول إنك تراعي حسين. ها، قال المؤلف: وإن أقر بعضهم لم يثبت. وشو اللي لم يثبت؟ ها يا أبا رقي، يا أبا رحيق، يا أبا رحيق، ها وشو اللي لم يثبت؟ أحسن، الجواب صحيح، ليس الإرث، الإرث شوفه يتكلم عنه بعدها. قال: وله فضل، شوف، وله فضل ما بيد المقر عن الميراث. إذن الإرث يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت. ها، له على من؟ على من أقر به. لكن النسب ما دام واحد معترف، ها، لا يثبت. ليش؟ لماذا لا يثبت؟ لفظ أن الورثة 10، 9 أقروا بالنسب وواحد اعترف. يقول المؤلف لا يثبت، لماذا لا يثبت؟ يلا جاوب يا حسين، عاد يتهموننا الحين، يقولون انك انت مع اللي، ها جاوب، لماذا لا يثبت لو اعترض واحد غيره؟ لانه لا يثبت لا يعرف واحد، لا اربع صوت كيف يا حقوق؟ لا لا أربع صوت كيف؟ لا لا لا لا لا أربع صوت لا ها شو قول قصاص لا مو قصاص لكن لا هو شبه بالقصاص وش الشبه ها يا اخوان النسب عاره يلحقهم جميع ولا لا؟ ولا يلحق بعضهم؟ لو كان فيه، لو هل يجب تنتسب لهم الآن ما هم مضبوط يعني وسط، يلحقهم العار ولا لا؟ يلحق الواحد اللي يقر ولا لا؟ إذا خلاص لا يثبت الناس. هو أخوكم قال مجمع، لكن نجاوب كم مرة وأخذ كتبنا فنحن ما نضيع، لكنه أجاب ترى، هو قال يلحقهم مجمع صح، يعني يلحق هؤلاء مجمع. فهو ما دام هو الآن يلحق مذمة هو لم يقر، فبالتالي عدم إقرار النام نثبت النسب، لكن الإرث نثبته ونقول تعال أنت زاحم، يا من أقر بك زاحم من أقر بك، أما اللي ما أقر ياخذ ميراثك، واضح؟ طيب، قال: وله فضل، من هو اللي له؟ الضمير يعود على من؟ المشارك المقر به، المقر به، وله فضل ما بيد المقر يعني المقر به عن ميراثه، يعني يزاحم، لكن يحسبه حج نقصان او كذا يزاحمه. نعم نقر. عفى الله عنك. باب الولاء. كل من اعتق عبدا او عتق عليه برحم او كتابة او تدبير او استيلاد فله ولاؤه وولاء اولاده من زوجة معتقة او امته وعلى معتقيه ومعتقي اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا. ثم لعصبة السيد ولا يضاع ولا يورث وهو للكبر ولا يرث النساء من الأباء. أنت قرأت شيئا لا يوجد عندي. أنت قرأت شيئا لا يوجد عندي. أنا عندي وولاء وأولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسب. وهذا ما عندنا يغني عما عندك. طيب. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو اعتق من اعتقنا. ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن والجد الثلث مع الإخوة إذا كان أحب له. وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. هذا الباب الآن نادر الوجود ولكننا سنشرحه من باب يعني معرفة المتن وضبطه. باب الولاء. الولاء في اللغة النصرة. الولاء في اللغة النصرة وفي الاصطلاح هو عصوبة كما قلنا سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. نعمة. الولاء في الاصطلاح نعمة سببها وعصوبة سببها نعمة المعتق على ولاء على معتقه أو عبده بالعتق. نعمة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. طيب. قال كل من اعتق عبدا أو عتق عليه برحم. اعتق واضح. فلان قال لعبده أنت حر في سبيل الله. عتق تبرع. أو عتق عليه برحل. ما معنى عتق عليه برحل؟ ولد اشترى أباه. أبوه رقيق كل ولد حر معتق. فاشترى أباه. يعتق عليه ولا ما يعتق؟ ها؟ ولا الابن يسترق أباه؟ يعتق مباشرة. بمجرد ملكه له يعتق للرحم. ولهذا قال الحديث صلى الله عليه وسلم لا يجازي والد ولده ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه. طيب. فهو يعتق بالرحم. وهكذا لو اشترى أمه أو اشترى ابنه كلهم يعتقون عليه. أو كتابة. لو كاتب السيد عبده كتبه كتابة. والكتابة هي أن يشتري على أنجل يعني يشتري على أقفار. يقول للعبد روح اشتغل وادفع لي شهريا كل شهر 10 دنانير 100 دينار 100 ريال والرقيق يشتغل فهو الآن يدفع للسيد. فإذا كمل الأقفار سنة سنتين 3 سنوات أصبح حرا. فإن مات المورث خلال هذه المدة أصبح بعضه حر وبعضه رقيق كما أشرنا سابقا. طيب. أو تدبير. تدبير من هو المدبر؟ هو من علق عتقه بعد وفاة سيده. من علق عتقه بعد وفاة سيده. يعني السيد قال لعبده أنت حر بعد وفاتك. هذا هو المدبر. يعني جعل عتقه دبر وفاة سيده. هذا هو المدبر. طيب. أو استيلاد. ايش معنى استيلاد؟ أن يطع السيد أمته فتحمل منه فتلد فتصبح أم ولد وبهذا تعتق بمجرد موتها. أحسن. طيب. أو استيلاد فله ولا فله لمن؟ المعتق. المعتق ولا أولاده. أولاد من؟ أولاد العتيق. العتيق المعتق بالفتح، يعني العبد المعتق. وولاء أولاده يعني أولاد العبد المعتق، وأولادهم يعني خلاص. لماذا؟ لأن المعتق هو صاحب النعمة على من؟ على أبيهم أو جدهم الأصل لهم. ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا. إيش معنى؟ يعني بمعنى أن أيوة حتى لو ملك هؤلاء المعتقين عبيدا في المستقبل كلهم يصير ولاؤهم لأشيائهم للمعتق معتقي أبيه. ما الدليل؟ إنما الولاء لمن عاد. ما تناسلوا، فلو أن العبد المعتق ملك عبدا وأعتقه أو ملك أولاده عبيدا وأعتقوهم، فالولاء لمعتق أبيهم لأنه هو السبب في هذه النعمة وهي عتق أبيه. قال ثم لعصبة السيد، يعني إذا مات السيد المعتق لمن يكون الولاء؟ لعصبته أولاده أو أبوه أو جده، لكن الولاء خاص بمن؟ بالذكور. الولاء خاص بالذكور. قال ولا يباع ولا يوهب. ما هو الذي لا يباع ولا يوهب؟ الولاء لا يباع، لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فهو لا يباع. ما يجي الواحد يقول أنا ولاء فلان لي أبا بيعك إياه أو أبا هبك إياه، لا. الولاء يورث به ولا يورث، يورث به ولا يورث، يورث به يعني المعتق يرث في الولاء. قلنا أسباب الإرث كم؟ نكاح وولاء ونسب. من هو السيد؟ ايه السيد. احنا رجحنا ان العبد ما يرث من العبد لا يرث من سيده. ايه السيد يرث اذا لم يكن للعبد ورث، اما اذا كان له اولاد ما يرث السيد. الولاء متى ياتينا؟ ياتينا اذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصب. ياتي الولاء قبل الرد وقبل الرحم. قال ولا يرث ولا يباع ولا يوهب وهو للكبر. ايش معنى للكبر؟ ها من اعطي جائزه لعبد الزياره كثير زياره شرعيه المدينه النبويه وهو للكبر. ايش معنى للكبر؟ الله اعلم. حسين بيقول راح ابو رحيق. ايش معنى اي يعني للكبير للاكبر؟ صح الجواب صحيح. والله عاد شو نسوي شو اجاب انا انا انا ساعطيكم هذه لكني ما اقدر اعطيها فلان ولا اعطيها فلان، فمن يجيب ساعطيها. طيب للكبر يعني بضم الكافي وسكون اللام، أي أقرب عصبات السيء يعني للأكبر. فإذا عندنا مثلا ابن وعندنا ابن الولاء لمن؟ للابن. عندنا أب وعندنا جد. لا يصير. لا أنا شوف أنا السؤال اللي يرتب عليه جائزة، أما اللي ما رتب جواب على طول كيف؟ صح ولا لا؟ هذا من العدل إذا قامت عليه السماوات والأرض. طيب قال وهو للكبر ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتق. لماذا لا يرث النساء من الولاء؟ ها أين الولاء للعصبة. لنعطيك الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطاعة. تدري لماذا ألفت هذه الرسالة؟ اللي مألفها شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. تدرون لماذا؟ الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطاعة. هي رسالة لطيفة له علقت عليها أنا أخذتها أهداها لأحد الطلاب فأخذتها. هو يرد على المالكية. المالكية لا يرون الصلاة. عندنا أحد المشايخ المالكية الآن الشيخ محمد خربوش لا يرون الصلاة ها فوق الأرض لابد بشيء معس الأرض. فهو رحمه الله رد عليه بهذه الرسالة بل قال رحمه الله ومن قال عبارته من أمتع وألذ الصلوات التي صليتها على الطائرة بين السماء والأرض رحمه الله. أتحضر معنا العام الماضي؟ حاضر هنا؟ حاضر. أنا طرحت هذا قلت أني سئلت عن هذا من شخص في حقي سألني سؤالا غريبا قال لا حلي هو غواص في شبه فقال لا حلي أن أعبد الله في قاع البحر. سؤال غريب جدا. فطبعا اللي في قاع البحر تعرفون ما يقدر يثبت أنا يتحر. فوجع زميليه اثنين زملائه يمسكونه. قلت له أما لو كانت فريضة قلت لك يستصح صلاتك لكن لا يمسك أحد لأن الفقهاء تكلموا عن الاستناد إلى شيء معين للذكاء كمثال. أنت تصلي حسب حالك حتى لو شغلت وأنت تصلي أنت معذور صح ولا لا؟ لكن نافلة ويمسكونك. وعلى كل حال لما تأملت المسألة في قاع البحر لازم يتحرك. طيب قال المؤلف ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا. إيش معنى اعتقنا؟ يعني إذا باشرت هي العتق ومستند ما في هذا حديث عائشة في عتق بريرة. طيب أو اعتق من اعتقنا. شلون اعتق من اعتقنا؟ يعني النساء اعتقت أحد وهذا المعتق ملك عبدا واعتقه فيكون ولاء هذا المعتق ومن اعتقه للمرأة الأولى اللي هي ولا يرث به ذو فرض. به الضمير يعود على ماذا؟ الولاء. لا يرث به يعني الولاء فهو لا يورث وإنما يورث به ولا يرث به ذو فرض إلا الأب إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن. لماذا يرث الأب والجد السدس؟ مؤلف يقول ولا يرث به يعني الولاء إلا الأب أو الجد يرثون السدس لأنه لا تبه ضار دقيقة المسألة وقد مرت معنا قبل اربطوها بما مر ها كيف ما شوف حبيبي ما علينا من فروض. لماذا خص الأب والجد فقط من ذوي الفروض لا يرث من ذوي الفروض في الولاء إلا الأب والجد؟ ايه يورث به ايه ولا يورث. احسن الجواب صحيح. لماذا استثنى الاب والجد؟ لانه خاص بالذكور دون الاناث. والجد والاب يرثون بالفرض وهم من الذكور ولا لا؟ ها عندكم صاحب فرض يرث من الذكور غير الاخ لام؟ ما عندنا وهذا من ذوي الارحام. لكن هل عندكم ذو فرض يرث من الذكور غير الاب والجد؟ مر معنا أحد؟ ها؟ عجيب قولوا لا ما مر معنا ما مر راح. طيب قال إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن. الأب والجد لأنهم هم الذكور الوارثون بالفرض وهم عصبة طيب، والجد الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له. حكم الجد مع الإخوة في باب الولاء هو نفس الحكم فيما سبق. عرفنا الجد والإخوة، نقاسمهم أو الثلث إذا ما معهم صح فرض، إذا كان معهم صح فرض يأخذ ثلث الباقي أو يقاسمهم أو سدس المال. طيب المؤلف يقول الأب والجد يرثان السدس، وأضرب ثالثة للجد وهي أنه يأخذ الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له، إذا كان أحظ له. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها. لماذا قلنا ولاؤه لابنها؟ لكن لماذا قلنا للابن؟ لماذا ما قلنا للاب للجد؟ احسن اقرب واحد، الجواب صحيح، ولهذا نعطيك كتاب انتصار الحق، هذه رساله جميله لابن سعدي رحمه الله، هي محاوره بين مفتون بالغربي وشخص ينصحه، تحاور وأخيرا بيّن له الحق، أنا علقت عليها وطبعت أكثر من طبعة. طيب، ولاؤه لابنها لأن الابن هو أقرب عقبتها. لاحظ كلام المؤلف، قال وعتقه وعقله، وعقله على عقبتها. من هم عقبتها؟ من هم؟ جميع قراباتها. الذكور يدخل الابن ولا ما يدخل؟ يدخل الابن، لكن شوف الولاء لمن؟ للأقرب، منع الأبعد. احنا دائما نقول انه للأقرب، وأما العقل فهو عقل، العقل اللي يقصد المؤلف ولا ما تعرفونه؟ مو بالعقل اللي هنا، مو بالعقل اللي هنا، المقصود الدية، يعني المقصود الدية عقله، يعني إذا يعني قتلت أحدا، والدية تكون على من؟ على العاقلة، هي على العاقل. نعم نقرأ. ما شاء الله، اللهم ارزقنا. طيب هذا السؤال، كل هذه الأسئلة. طيب اقرأ. عفى الله عنك. فصل في جر الولاء: من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم، فإن كانت رقيقة فأعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحرار ولاؤهم لموالي أمهم، فلو اعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده، ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه، ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما وصار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه وبقي نصفه لموالي أمه، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي الأخت وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع فهو لبيت المال، وقيل لموالي الأم.

إليه. احنا قلنا الآن إذا اعتق الإنسان أباه أصبح ولاء الأب لمن؟ للولد، وولاء إخوته إخوة الولد له، ويبقى ولاؤه هو معتق أصلا، يبقى ولاؤه لمواليه. لماذا؟ حين هو معتق أبوه ولا إخوان له. لماذا؟ لا أنا دي واحد غيق، ما أجاب يا أخوة. ها صح، لكن لماذا ما ينزغ ولاءه؟ ايش ما صار مع اخوانه مع ابوه؟ هو حفظ اخوانه ينزغ ولاءه له. ها شلون هو الاصل؟ طيب هو الآن ولا أتاك لموالي أمه، يعني هو الآن ولا أخوانه وأبوه له وأضاك ولا لموالي أمه، ليش بدي؟ لماذا ما جريناه معهم؟ ها لا لا يا نعم ليش ما رجع له؟ كلام سليم، لكن لماذا ما خليناه ينجر مع اخوانه؟ هو مثل اخوانه صح ولا لا؟ ايوه هذه العباره الاخيره اعدها بس، هذا الجواب صحيح. الجواب ان لو انجر له الولاء معناه ورث نفسه، الانسان ما يرث نفسه، هو الان يبي يرث اخوانه ويبي يرث ابوه صح ولا لا؟ لو ما لهم وارث فنقول ما ينجر ولاؤه لانه لا يرث نفسه، فهو يبقى ولاؤه لموالي امه لئلا يرث الانسان نفسه. والجواب انت تدور لكن مع الخشب مشت المثال، عارف الخشب؟ الخشب يرفدون للواحد خشب يعدونه دعمه هذه فأخونا دعمناه مش إن شاء الله. طيب قال ويبقى ولاؤه يعني ولاء الولد المعتق لموال أمه، ولو اشترى ابن وبنت منهم يعني من الأولاد الأب يعني اشترك الولد والبنت في شراء أبيهم في عتاقه، عتق عليهما بالرحم مباشرة من يوم يشترون يعتق عليهما، وصار ولاؤه ولاء من؟ الأب لهما لمن؟ الابن والبنت نصفين. ايش معنى نصفين؟ يعني كل واحد نصف لأنه مشترين جميعا. طيب وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه، يجر نصف ولاء صاحبه لماذا؟ ها من يجيب؟ ولا هذا السؤال، لماذا يكون له نصف ولاء صاحبه؟ الآن الأب البنت والولد اشتروا أباهم فيكون لهم الولاء نصفين صح ولا لا؟ هو يقول يكون لكل واحد نصف ولاء الثاني، الولد له نصف ولاء البنت، والبنت لها نصف ولاء ها نصف ولاء الابن. لماذا قلنا نصف الولاء ولم نقل كل الولاء؟ لا لا لا ها أحسن، الجواب صحيح، نفس الجواب اللي أجاب، أنا عرفت أنه يتجاوب يقول نفس الجواب، لأنه لا يرث نفسه، لأنه الآن الولد معتق نصف أبوه والبنت معتق نصف أبيه صح ولا لا؟ قلنا يرث نصف الولاء وليس نصف الآخر، لأن نصف الآخر يتعلق بمن؟ به نفسه، فلا يرث نفسه. واضح لكم ولا لا؟ واضح؟ طيب قال وبقي نصفه لموالي أمه، يعني نصف الآخر لموالي الأم، مثل ما قلنا في مسألة الولد المعتق نصفه لموالي أمه، يعني النصف الآخر يبقى لموالي أمه الذين اعتقوها لأن ولاء أولادها تبع لها. طيب، فإن مات الأب ورثاه من هما؟ الولد والبنت أثلاثا. لماذا قلنا أثلاثا؟ أيضا هذا مسائل في بيع الصابون. أنا أريد واحد ما أخذ كتاب يا أخوان عشان يدخل بيته كتاب، أبي واحد ما أخذ كتاب، أبي واحد ما أخذ يا أخوان. ها أنت؟ لا لا، أنت المرة المرة تبيع الصحيح، المرة هذه تبيع الصحيح، مش صحيح. نشوف. نعم أشوفه يا أخوان، حنا قلنا ورثاه أثلاثا، وأنا أسأل أخونا أسأل أخانا وأقول لك بالجواب صحيح 100% إن شاء الله. فأنا أسأل أقول لماذا ورث الولد والبنت أثلاثا؟ لماذا ورثوا أثلاثا؟ لأن للذكر صفر. الجواب صحيح، صفر. الجواب صحيح، الجواب صحيح. طيب، ورثاه الابن والبنت ها أثلاثا لأن للذكر واضحة. طيب، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، لماذا؟ من يعرف؟ ونبي نعطيه هذه إتحاف أهل العصر في مسائل الجمع والقسم. ها احنا قلنا الآن، فإذا شوف، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها. الجواب صحيح، الجواب يقول لأن ورثتهم أخوها فقط، فبالتالي المال كله له. صح صح. يا حسين يا حسين، نحن متهمون بك، خلي الرجال واخذت له الكتب اليوم. طيب طيب طيب، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه، إذا مات الأخ ولم يترك ورثة من النسب فماله لمواليه، وهم موالي أخته وموالي أمه على نصفين، وهنا يرجع بعض المال له. لاحظ كلام المؤلف، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه. أخته طبعا ليس له، صح ولا لا؟ فيرجع المال لمن؟ لمواليها وموالي أمه. فلموالي أمه النصف، لماذا؟ لأنه لا يرث نفسه. والنصف الآخر لموالي من؟ الأخت، لأنها ترثه، وهم أخوها ها وموالي أمها، يعني كل واحد له، كل واحد له الربع. من يقال الربع؟ تفضل. الجواب صحيح. نبي نخيرك بين هذه الثلاث، تبي فقه الجهاد ولا الإرهاب ولا السحر؟ بس تراها مفهوم الخاطئ للجهاد، خلي يقرأها. طيب ماشي. طيب قلنا لموالي الأخت وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع ربع. لماذا رجع إليه ربع؟ هو الذي أخذه لكونه من موالي أخته، والربع الثاني لموالي الأم، فهو لبيت المال. المؤلف يقول فضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،